ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاث أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثل ذلك مثال لذلك: السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. هذه القاعدة الثالثة. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة. الشيخ رحمه الله سبق وأن تكلم عن هذه القواعد في أسماء الله تعالى، وبدأ بالقاعدة الأولى وهي أن أسماء الله تعالى أو أسماء الله تعالى كلها حسنى، ثم ذكر القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. بعد ذلك ذكر القاعدة الثالثة وهي: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، ثم ذكرها. وأما إن دلت على وصف غير متعد فإنها تتضمن أمرين. إذن هذه القاعدة بين فيها الشيخ رحمه الله أن أسماء الله تعالى إذا دلت على وصف متعد فإنها تتضمن ثلاثة أمور: أولا ثبوت الاسم، والثاني ثبوت الصفة، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ومعنى قوله ثبوت حكمها ومقتضاها أي أثر هذه الصفة، وذلك لأن أسماء الله تعالى وصفاته لها آثار على المخلوق. إذن أسماء الله تعالى أيها الإخوة إذا دلت على وصف متعد فإنها تتضمن ثلاثة أمور: أولا الاسم، والثاني الصفة، والثالث الحكم والمقتضى. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثالا على ذلك، على الأسماء المتعدية، ضرب مثالا على ذلك السميع. فطبق هذا الاسم على هذه القاعدة، نقول السميع يدل على أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى، ويدل على صفة السمع، وهو أن الله تعالى يسمع سبحانه وبحمده، ويدل كذلك على إثبات حكم هذه الصفة ومقتضاها، وهو أن الله تعالى يسمع السر والنجوى. وإذا كان كذلك فينبغي عليك أيها العبد أن تحذر أن يسمع منك ما حرمه عليك. احذر أن الله تعالى يسمع منك ما حرمه عليك، وذلك لأن هذا الاسم وهو السميع يدل على وصف ويتعدى إلى معمول. فسميع يدل على مسموع، أي أنه تعالى يسمع الأصوات سبحانه وبحمده. إذن هذا هو، أو هذه هي، إذا كان الاسم يدل على وصف متعد فيتضمن هذه الأمور الثلاثة: نثبت أولا الاسم، وثانيا نثبت الصفة، وثالثا نثبت الحكم والمقتضى. مثال آخر: الغفور. الغفور أيها الإخوة من أسماء الله تعالى، فيدل على أن من أسمائه سبحانه وبحمده الغفور، ويدل على وصف، وهو أنه سبحانه وبحمده يغفر الذنوب، يغفر ذنوب المذنبين. ويدل على الحكم والمقتضى، وهو أنه إذا كان الله عز وجل غفورا فينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبك. مثال آخر: البصير. البصير أيها الإخوة من أسماء الله تعالى، وهو يدل على وصف متعد، وعلى هذا فيتضمن ثلاثة أمور: أولا ثبوت الاسم، فنثبت أن البصير من أسماء الله تعالى. ثانيا ثبوت الصفة، فنثبت أن الله تعالى يرى سبحانه وبحمده، ورؤيته تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونثبت الحكم والمقتضى، فهو يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وبحمده. وإذا كان يرى كل شيء فاحذر أن يراك الله عز وجل وأنت تعصيه، احذر من ذلك. هذا فيما إذا كان الاسم يدل على وصف متعد، ولهذا قال يدل على ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، فلاحظ هنا في هذه الآية الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأهل العلم استدلوا على ذلك بأن الحد يسقط عن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله غفور رحيم، ومعنى هذا أن الله عز وجل غفر لهم ورحمهم. ثم قال الشيخ مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وأنه يسمع السر والنجوى. ثم ذكر الآية والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا فيما إذا كان الاسم يدل على وصف متعد، وأما إذا كان الاسم يدل على وصف غير متعد فإنه يتضمن أمرين. فالشيخ رحمه الله أسقط الأمر الثالث، لأنه إذا كان يدل على وصف غير متعد فإنه لا يدل على الأمر الثالث. إذن قال يتضمن أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم، والثاني ثبوت الصفة. ثم ذكر مثالا الحي يتضمن أمرين، نثبت اسم الحي لله تعالى ونثبت صفة الحياة، وذلك لأن الحي هو وصف لازم لا يتعدى إلى غيره، وصف لازم لا يتعدى إلى غيره، فهو ليس كالسميع يتعدى إلى غيره، يتعدى إلى معمول، لا، الحي وصف لازم لا يتعدى لغيره، ولهذا نثبت الاسم ونثبت الصفة. فالحي من أسماء الله تعالى، ونثبت صفة الحياة لله عز وجل، ولهذا قال مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. ومثل ذلك العزيز، فنثبت أن من أسماء الله تعالى العزيز، ونثبت صفة العزة، فهو يدل على وصف غير متعد. إذن ملخص هذه القاعدة أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله يقسم أسماء الله تعالى في هذه القاعدة إلى قسمين: القسم الأول ما دل على وصف متعد، وهذا القسم هو الذي له أثر على المخلوق، له أثر على المخلوق فيتضمن ثلاثة أشياء كما سبق. والقسم الثاني ما دل على وصف غير متعد، فهذا يتضمن شيئين. هذا بالنسبة للقاعدة الثالثة. نعم، اقرأ القاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال لذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذ تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للالتزام، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم ان قال رحمه الله القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه القاعدة أيها الإخوة تنبني على أنواع الدلالات وهي ثلاث. الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه هي أنواع الدلالات أو الدلالات الثلاث التي ذكرناها. إذن أقول هذه هي أنواع الدلالات وهي ثلاث: دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام وهي دلالة اللفظ على أمر خارج. هذه هي أنواع الدلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. أضرب لكم مثالا لأجل أن تفهموا هذه الأنواع. مثال ذلك البيت. دلالة البيت على جميع أجزائه هذه دلالة مطابقة، ودلالة البيت على أنه يوجد فيه أبواب هذه دلالة تضمن، ودلالة البيت على أنه لا بد له من بان له قد بناه هذه دلالة التزام. إذن البيت دلالته على جميع أجزائه هذه دلالة مطابقة، دلالة البيت على جميع أجزائه، على تركيباته وأبوابه وجدرانه هذه دلالة مطابقة، ودلالة البيت على وجود الأبواب لوحدها، على أنه يوجد في البيت أبواب، أو على أنه يوجد في البيت جدران هذه دلالة تضمن، ودلالة البيت على أنه يوجد من بناه، يوجد شخص قد بناه، أو يوجد أناس قد بنوه فهذه دلالة التزام. مثال آخر: السيارة أيها الإخوة، السيارة تدل على جميع أجزائها بالمطابقة هذه دلالة مطابقة، وتدل على العجلات لوحدها هذه بالتضمن، أو تدل على وجود البطارية لوحدها هذه دلالة تضمن، وتدل على أنه لا بد لها من صانع قد صنعها هذه دلالة التزام. نعود إلى هذه القاعدة أيها الإخوة. يقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ثم ضرب مثالا على ذلك، قال مثال ذلك الخالق. الخالق هذا اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. إذن يدل على ذات الله تعالى بالمطابقة. إذن اسم الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذن هذه تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة سبحانه وبحمده، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. كيف ذلك؟ نقول إذا كان هو الخالق لزم أن يكون عالما وقادرا بما يخلق سبحانه وبحمده، هذه عرفناها بالالتزام. إذا كان الله عز وجل هو الخالق وأنه قد خلق الخلق، فيلزم من ذلك أن يكون عالما بما خلق، قادرا على ما خلق سبحانه وبحمده. هذه الدلالات الثلاث تنفعك، وسوف يأتي تفصيل أكثر. قال ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ هنا الله عز وجل خلق السماوات والأرض، وإذا كان قد خلق هذه المخلوقات العظيمة فهو عالم بكل دقيقة تكون فيها، ولهذا قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقبل ذلك قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن عرفنا هذا، هذه تدلك على دلالة الالتزام. فإذا كان الله عز وجل قد خلق هذه المخلوقات العظيمة فيلزم من ذلك أنه على كل شيء قدير وأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. إذا فهمت دلالة الالتزام فإن هذا يعينك على استخراج فوائد كثيرة من الدليل، من الدليل الواحد. مثال ذلك لو قال قائل هل يجوز، هذه مسألة، هذه مسألة فقهية نبين لك فيها كيف استفدنا فائدة عن طريق دلالة الالتزام من آية من آيات الله. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى آخر الآية. هذه الآية تدل على جواز المباشرة إلى الفجر يدل على أن الإنسان على أن الرجل يجوز له أن يباشر زوجته إلى أن يطلع الفجر. كيف عرفنا ذلك؟ لو قال قائل هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع؟ هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز له ذلك، وعرفنا ذلك عن طريق دلالة الالتزام. فقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، من لازم هذا أيها الإخوة أن يصبح الإنسان جنوبا، وذلك لأنه لن يغتسل إلا بعد الفجر. فعرفنا هذا الحكم عن طريق دلالة الالتزام. فإذا فهمت هذه الدلالة وهي دلالة الالتزام فإنك تستطيع أن تستخرج فوائد كثيرة من الدليل الواحد. نعم. ثم قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى إلى آخره، أكمل. قال الشيخ رحمه الله وأعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم. الحق الحق، الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل صدقه. قال رحمه الله واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. كلام الشيخ هنا رحمه الله كما فهمت يقول إن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن لازم الحق حق. فإذا قال الله عز وجل شيئا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ويلزم من قولهما شيء فهذا حق ولا إشكال فيه، وذلك لأن لازم الحق حق. فإذا كان يلزم من كلام الله تعالى حق فإننا نقول به، وإذا كان يلزم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فإننا نقول به. ومن المعلوم أن ما يقوله الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو نقول إن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصح فهو حق. المعطلة أيها الإخوة يقولون يلزم من إثبات الصفات لله تعالى أننا نثبت التمثيل، ولهذا يجب علينا أن ننكر الصفات. لماذا؟ قالوا حتى لا نمثل الخالق بالمخلوق. انظر إلى شبهتهم المعطلة، يقولون إنه يلزم أننا إذا أثبتنا صفة لله تعالى أننا نمثل الله تعالى بالمخلوق، وإذا كان كذلك فيجب علينا أن ننكر هذه الصفة. لماذا؟ قالوا حتى لا نمثل الخالق بالمخلوق. والرد عليهم سهل أيها الإخوة، بأن نقول لهم إنه لا يلزم من إثبات الصفات، لا يلزم أننا إذا أثبتنا صفة من صفات الله تعالى أننا نمثله بالمخلوق، لا يلزم هذا. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن أخبرنا عن الصفة ولم نخبر عن كيفية الصفة. الله عز وجل أخبرنا عن صفاته سبحانه وبحمده، ولكنه لم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا إذا أثبتنا صفة من صفات الله تعالى فهذا لا يعني أننا نمثل الله تعالى بالمخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله قال هنا: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. فإذا أثبت الله عز وجل صفة لنفسه فأثبتها ولا تنزعج من ذلك ولا تتضايق. الله عز وجل أثبت لنفسه يدا، أثبت هذه اليد، ولا تقل كما قالت المعطلة إننا لا نثبت هذه الصفة. لماذا؟ لأننا إذا أثبتناها فمعنى هذا أننا مثلنا الله عز وجل بالمخلوق. ولهذا قالوا يجب علينا أن ننكر هذه الصفة، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نحن نرد عليهم ونقول: لا يلزم من إثبات الصفة أننا نمثل الله تعالى بخلقه، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل أخبرنا عن هذه الصفة وهي صفة اليد على مثالنا، ولم يخبرنا عن كيفيتها. إذن نقول إن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. فكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حق، ولازم الحق حق، فالتزم بما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما إذا كان من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله هنا تكلم عن اللازم من قول الله وقول رسوله. بعد ذلك سيتكلم الشيخ رحمه الله عن اللازم

وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. إذن كلام الشيخ هنا رحمه الله نقول إنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، وأحاد أفعاله سبحانه وبحمده تتجدد، وهذا ليس نقصا في حق الله عز وجل، بل هو كمال، وذلك لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وبحمده. كيف ذلك أيها الإخوة؟ نقرب لكم الصورة. بعضهم ينكر أفعال الله تعالى، فينكر مثلا صفة الضحك لله تعالى، أو ينكر صفة النزول لله تعالى. لماذا؟ يقولون لأن هذه حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. يقولون إذا أثبتنا أن الله عز وجل يضحك أو يغضب أو ينزل فهذه أشياء حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. والرد عليهم سهل أيها الإخوة، نقول لهم إن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث، وحدوث آحاد فعله هذا ليس نقصا في حقه سبحانه وبحمده، بل هو كمال، كمال لله تعالى. ونقول لهم أيضا إن الذي ينفي أفعال الله تعالى فإنه ينفي كمال الله تعالى. إذا كنت تنفي أفعال الله عز وجل فأنت تنفي صفات الكمال عن الله عز وجل. ثم نقول أيضا ولله المثل الأعلى، لو أن المخلوق فعل أفعالا متعددة فلا يلزم من هذا أنه لم يخلق إلا في هذه الساعة، وذلك لأن وجوده يسبق فعله. فإذا كان هذا في حق المخلوق فالله تعالى لم يزل ولا يزال موجودا سبحانه وبحمده، وأحاد فعله تتجدد، وهذا كمال، فالله عز وجل يضحك ويغضب وينزل، وله صفات تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونحن إذا نفينا هذه الصفات عن الله تعالى فإننا ننفي صفات الكمال عن الله عز وجل. ولهذا هنا لاحظ قال الحال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يذكر اللازم ويلتزم به، فيقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت الذي يثبت الصفات الفعلية وهو الذي على الحق، نعم ألتزم بذلك لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، وحدوث آحاد فعله لا يستلزم نقصا في حقه، بل هو كمال. هذه هي الحال الأولى، وهو أن يذكر اللازم للقائل ويلتزم به. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ إذن نقول: كما أنك تثبت لله ذاتا ليست كذات المخلوق، فأثبت كذلك صفات ليست كصفات المخلوق. إذن نقول للذي ينفي الصفات: أنت الآن تثبت ذاتا لله عز وجل ليست كذات المخلوق، فلماذا تنفي الصفات وتقول: إذا أثبتت الصفات فإنني أشبه الله تعالى بالمخلوق؟ فكما أنك تثبت لله ذاتا ليست كذات المخلوق، فأثبت لله تعالى صفات ليست كصفات المخلوق. وعلى هذا فإثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل. فنحن عندما أثبتنا صفة لله عز وجل لم نثبت صفة مطلقة حتى نقول إنها تماثل صفة المخلوق، وإنما نثبت صفة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه. إذن الحال الأولى أن يذكر اللازم ويلتزم به، والحال الثانية أن يذكر اللازم ويمتنع عن الالتزام به، والحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أنه لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. إذن هذه ثلاث حالات فيما إذا كان اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله: إما أن يذكر اللازم للقائل ويلتزم به، وإما أن يذكر ولا يلتزم به، وإما أن يسكت، أن يكون اللازم مسكوتا عنه. هذه هي الحالات الثلاث، وهي مسائل دقيقة، ولعلنا نقف على هذا ونبدأ إن شاء الله في القاعدة الخامسة في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.